الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي وأمي. أما بعد، فبداية اسمحوا لي أن أسعد بكم في هذا اللقاء الطيب الذي جمعنا ربنا جل وعلا فيه على طاعته، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة الطيبة. فالحقيقة يا إخوان أن للأخوة دفء يدفع برودة الجفاء، فكلما اختلط الإنسان بإخوانه لا سيما في زمان الغربة هذا يشعر بدفء يدفع كل برودة أتى بها الجفاء وفرق بها بين الأحبة والذين كانوا على نهج واحد وصف واحد فمزقهم ومزق علاقاتهم. فنسأل الله عز وجل أن يصرف عنا كل فرقة وسوء. الحقيقة أسجل أيضا إعجابي بمجيئكم وخطواتكم الطيبة، فجزاكم الله خير الجزاء، وأشكر أخانا الأكبر الشيخ الفاضل الشيخ عصام أبي خديجة حفظه الله ورعاه، وأخي وحبيبي الشيخ وليد وفقه الله لكل خير، وقد استفدت منه كثيرا في هذه التعليقات الطيبة. وأتمم الفائدة بحول الله ومنته على هذا الحديث العظيم، فأقول كما لاحظتم أهل السنة حفظهم الله لا يجاملون في دين الله أحدا. قد صدر الشيخ حفظه الله هذه الرسالة بثناء عطر على الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وأثنى عليه خير ثناء، ولكنه لما أخطأ في مسألة عقدية لم نجامل، وإنما بيّن أنه أخطأ وأتى بالوجوه التي بها يرد عليه خطأه من غير مجاملة ولا مداهنة في دين رب العالمين. وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة أنهم لا يجاملون في هذا الدين. نحن نحب العلماء ونوقرهم ونختلف في هذا عن أهل البدع. أهل البدع يسقطون العالم كلية ويتهمونه بما هو براء منه، لكن أهل السنة يعرفون له قدره وحقه، يردون عليه خطأه ويتمنون له النجاة والهداية إلى الحق. فهذا من جميل خصال أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الأمير محمد بن إسماعيل أفرد هذا الحديث بهذه الرسالة الطيبة، وهذا إن دل فيدل على عظمة هذا الحديث، هو حديث عظيم. وقد ألمح الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى في نهاية كلامه إلى أنه لا يشغب على هذا الحديث إلا أهل الزيغ. لا يشغب، التشغيب هنا بمعنى الرد والدفع، وأما أهل العلم وأهل الصنعة وإنما يردون الخطأ بالقواعد وبالأصول وبالضوابط، وأما أهل الزيغ وأهل الهوى فإنما يدفعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات الكتاب المجيد بالهوى والعاطفة والحماسة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فأهل السنة لهم قواعد يردون بها الخطأ، وأما أهل الهوى وأهل الزيغ فيدفعون بالهوى والحماسة الفوارة التي لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. هو من أئمة اليمن في القرن الثاني عشر الهجري، ووصل إلى درجة من الاجتهاد حتى أصبح مجتهدا بحق وفاق أهل عصره في الاجتهاد، لا أقول على مستوى اليمن فقط بل على مستوى العالم الإسلامي كله. الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني فاق باجتهاده وألف في فنون كثيرة في الفقه وأصوله والعقيدة والمصطلح وما شبه ذلك، فهذا يدل على أنه موسوعة، ولكنه مع ذلك لم يسلم من الخطأ. وهذا يدلنا بارتياح شديد إلى أن العصمة ليست إلا لرسول الله، وأن العصبية لا تكون إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دونه فقوله يقبل أو يرد طبقا للميزان الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيبين في كلام الأمير الصنعاني كما سنرى. الشيخ حفظه الله لم يتطرق في هذا الحديث لمناقشة أسانيد هذا الحديث، وإنما اكتفى فقط بجمع الروايات كما نقلها ابن الأثير في جمع الأصول، لم يتطرق إلى مناقشة أسانيد هذا الحديث. قال بعض أهل العلم ولعله لم يكن يتقن صنعة الحديث في هذا الوقت، وهذا من الاعتراف أيضا، من الاعتراف بالحق في موطنه. قالوا لعله، التمسوا له هذا العذر، قالوا لعله لم يكن يتقن صنعة الحديث في هذا الوقت، هذا مخرج له، وهذا من طيب خصالهم في التماس الأعذار للعلماء، لم يتطرق إلى مناقشة الأحاديث، وإنما جاء بها من جامع الأصول وأوردها كما هي بمختلف الروايات التي نقلها ابن الأثير. عصب هذه الرسالة ويقوم شرحه لهذه الرسالة والتعليق عليها من خلال الإشكالات التي ترد عادة على كلام الشراح في تأويل الأحاديث وتفسيرها. فعصب الحديث يقوم على إشكالين، الإشكال الأول أو الإشكال الأول قام بدفعه الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى، وهو الحكم على أكثر هذه الأمة بالهلاك، وهذا يتنافى مع أن هذه الأمة مرحومة، فكيف نوفق بين الأحاديث والآيات في هذا الموطن، وقد تم الخوض فيه بإحسان. وأما الإشكال الثاني فهو في تعيين الفرقة الناجية، كيف سنعين هذه الفرقة الناجية، بأي ميزان سنبين هذه الفرقة الناجية، بأي ميزان. فخاض الشيخ في هذا وبدأ حديثه فقال: الجهة الثانية من جهتي الإشكال في تعيين الفرقة الناجية، فقد تكلم الناس فيها، كل فرقة تزعم أنها هي الفرقة الناجية، ثم قد تقيم بعض الفرق على دعواها برهانا أوهى من بيت العنكبوت، ومنهم من يشتغل بتعداد الفرق المخالفة لما هو عليه، ويعمد إلى ما شذت به تلك الفرق من الأقوال فينقله عنها ليبين بذلك أنها هالكة لاعتمادها على تلك الأقوال، وأنه ناج بخلوصه عنها. وانظر إلى إتقان الشيخ في هذه المقالة، ولو فتش من طوى عليه لوجد عنده من المقالات، أي من مقالات السوء والفحش ومخالفة الأصول، لوجد عنده من المقالات ما هو أشنع من مقالات من خالفه، لكن عين المرء كليلة عن عيب نفسه. وبالجملة فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وهنا جملة من الفوائد نعرج عليها: الإشكال في تعيين الفرقة الناجية، لو تأملنا في الحديث الذي ذكره لنا الشيخ حفظه الله أثناء قراءته للمادة العلمية، حديث معاوية والحديث الآخر برواياته وألفاظه المختلفة، لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: 73، وستفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هي؟ سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الفرقة سؤال تعيين، يعني يحتاجون إلى تعيين الفرقة، هذا سؤال الإجابة عليه تكون بتعيينها، فمن المفترض مطابقة للسؤال أن يكون جواب الرسول ماذا؟ هم يسألون عن تعيين الفرقة، من هي؟ صحيح؟ فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للسؤال المطروح. كان من المفترض أن يقول، في ظن من يقول ذلك طبعا: أنا وأصحابي ومن كان على ما أنا عليه، وبذلك يتفق الجواب مع السؤال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الفرقة، وإنما عين الوصف، فقال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا إن دل فيدل على حكمته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق إلا بالحق، فعين الوصف ولم يعين الموصوف، وهذا دارج على ألسنة العرب، بل وله شواهد في القرآن الكريم. ففي كثير من الأحايين يأتي الجواب مخالفا وغير مطابق للسؤال. طيب، لما سأل الصحابة عن تعيين الفرقة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين الوصف: ما أنا عليه وأصحابي، حتى تستشرف الأبصار وتنشط الهمم في معرفة الأعمال التي بها نجوا، لا في معرفة شخص الناجي، فهذا قد لا يفيدك في شيء، وإنما ينبغي أن تعلو الهمة في معرفة الأعمال التي بها نجت الأمة. طب هل من دليل؟ أتى على ألسنة العرب أو له شاهد في القرآن أن الجواب لا يطابق السؤال؟ نعم، عندنا في القرآن الكريم شواهد كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلك. كان المفترض أن يكون الجواب، وهو الواقع حقيقة، نعم نبئنا، وهو يتكلم في سياق الحديث عن الدنيا ومتاعها، قل أنبئكم بخير من ذلك، الجواب نعم أنبئنا، ولكن انظر إلى الجواب: للذين اتقوا عند ربهم جنات الآيات. فهذا دارج على ألسنة العرب، وهو وارد وله شواهد كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أيضا تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للوصف لا للموصوف، حتى لا تتعلق القلوب بالأشخاص، وإنما يكون تعلقها بالأعمال التي بها نجت هذه الفرقة وفارقت الفرق كلها، أي الفرق الهالكة. المسألة الثانية التي نتعرض لها مصطلح الفرقة الناجية. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل الأسماء لهذه الفرقة الناجية، فمن هذا الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلف، إلى غير ذلك مما سيأتي بحول الله باختصار. لكن كلمة الناجية لم ترد ولم تثبت في رواية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل الروايات التي جاءت والآثار التي وردت فيها مصطلح ولفظ الناجية إما موضوعة وإما ضعيفة لا تثبت. طيب كيف نحمل كلام أهل العلم الذين تكلموا بهذا المصطلح، بل وصنفوا المصنفات في هذا؟ نقول أنهم نقلوا الحديث بالمعنى، وهذا سائغ عند المحققين من أهل العلم. نقل الحديث بالمعنى عليه جملة كبيرة من المحققين من أهل العلم، يجوز نقل الحديث وروايته بالمعنى. لذلك رأينا ممن استخدموا هذا المصطلح وهذا اللفظ الأئمة الكبار كالإمام الألباني رحمه الله حديثا، لكن نأتي بالأعلى ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والإمام البربهاري، والآجري، واللالكائي، والصابوني، وغيرهم من الأئمة القدامى استعملوا هذا المصطلح وهذا اللفظ. فدل ذلك، يعني يحمل هذا الاستعمال على أنهم نقلوا الحديث بالمعنى. بل وستعجب إذا علمت أن بعض أهل العلم ضمنوا هذا المصطلح وهذا اللفظ وجعلوه عناوين لكتبهم، كما جاء في كتاب ابن القيم، الكتاب الماتع، الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فسماه هكذا. وكذا الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى حينما ألف الإبان عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. فيكفيك أن تعلم أن هذا اللفظ لم يرد في رواية ثابتة صحيحة، بل في ألفاظ الحديث كما ذكرها الشيخ لم نسمع كلمة ناجية، ولكن نقلها على ألسنة أهل العلم وفي مصنفاتهم يحمل على أنهم نقلوا الحديث بالمعنى. ثم تكلم الشيخ كلاما ينبغي أن نقف معه أيضا. قال بعدما تحدثنا وعرجنا على كلمة تعيين الفرقة الناجية، قال: وكان الأحسن بالناظر في الحديث أن يكتفي بالتفسير النبوي لتلك الفرقة، فقد كفاه صلى الله عليه وسلم معلم الشرائع الهادي إلى كل خير صلى الله عليه وسلم المؤنة، كفاه المؤنة ومشقة البحث والعناء، وعين له الفرقة الناجية، ولكن لا تعيين موصوف، وإنما تعيين وصف، بأنها من كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد عرف بحمد الله من له أدنى همة في الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي كان عليه النبي وأصحابه تمسك بالشرائع، تصديق بالأخبار، وعمل بالأحكام، امتثال للأوامر، اجتناب للنواهي، تمسك بالحق، اجتناب للباطل، هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون من جملة الناجين فتمسك بمثل هذه الأعمال تنجو، ولا تلتفت بعد ذلك إلى كثرة الهالكين. أكثر ما يعطل في طريق سيرنا إلى الله عز وجل النظر وتشعيب النظر. لا تنظر ولا يهولنك كثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين معك على الحق. إياك أن تصاب بغرور الذي يأتيك من نظرك إلى كثرة الهالكين، ويأتيك الشيطان من هذا الباب ويقول لك: لو كانوا على الباطل ما كانوا بهذه الكثرة الكافرة. لا، إذا أردت أن تنظر إلى كثرة الضلال فانظر إلى الشيعة، أعداد هائلة، وعلى الرغم من ذلك يسبون أبا بكر وعمر، ولهم من المعتقدات ما يخالفون به لا أقول أهل الإسلام بل كل الأديان، اليهودية والنصرانية، بل اليهودية والنصرانية لا يقبلون بشريعة الشيعة لو عرضت عليهم، فلهم دين يختلف عن دين الإسلام. هؤلاء أعدادهم كثيرة، هل يعني ذلك أن نغتر بهذه الكثرة الكاثرة؟ لا، لا يهولنك كثرة أهل الباطل، ولا تستوحش من قلة الهالكين. عين له الفرقة، الفرقة الناجية، بأنها من كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد عرف بحمد الله من له أدنى همة، من له أدنى همة، من له أدنى همة في الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم، حتى أكلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم، كل هذا منقول إلينا، فلا عناء أن تعرف ما كان عليه النبي وأصحابه، حتى كأننا رأيناهم رأي العين. وبعد ذلك، فمن رزقه الله إنصافا من نفسه، هنا كما تعلم لابد من تعريجة مختصرة. الشيخ حفظه الله وضع الميزان الذي به فارقت الفرقة الناجية كل فرق الضلال والزيغ، هذا الميزان، كل فرقة تزعم أنها هي الفرقة الناجية. وكان الأحسن بالناظر أو للناظر أن ينظر في التفسير النبوي لهذه الفرقة الناجية دون أن يدخل بتشعيبات وتفريعات يمليها عليها عقله وهواه، يحمله على التعصب لذاته ولفرقته ولجماعته ولحزبه، فيظن أنه على الحق وأن ما سواه على الباطل. هذا ميزانه. وأما الميزان الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم وسلط الشيخ عليه الضوء، وهذا من جميل ما نطق به الأمير الصنعاني في هذه الرسالة الماتعة، أنه وضع الميزان الذي به فارقت أهله، الذي به فارقت الفرقة الناجية أهل البدع قاطبة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، ثم بيّن، وهذا صلى الله عليه وسلم كثير في كلامه كثير في أقواله، لا يسلط الضوء على الداء إلا ويتبعه ببيان الدواء، لا يتركك هكذا. وهذا من جميل هذه الشريعة، الشريعة السمحاء الطيبة الطاهرة، لا يبين لك في موطن الداء إلا ويتبع ببيان الدواء. لما تحدث عن فرق الهلاك ما تركك، وإنما بين سبيل النجاة، فقال ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث العرباض بن سارية لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الوصايا، لما قال العرباض أوصنا يا رسول الله، كان مما أوصى به فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا كثيرا. ولعل هذا الحديث يبطل ما ذهب إليه الأمير الصنعاني، يعني هذا الحديث يا شيخ لعله يبطل ما ذهب إليه الإمام الصنعاني، لأنه قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فربط الإمام الصنعاني أن الهلاك لا يكون في آخر الزمان إلا في آخر الزمان يكون بهذا الظن وبهذا المذهب، رادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول على العلماء بل على الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم، قولا قوله بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الحديث يرد على ما ذهب إليه، فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا بيان للداء، ثم أتبعه ببيان الدواء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بيان سبيل النجاة، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا أيضا من سبل النجاة التي وضحها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، التمسك بما في كتاب الله عز وجل وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه. فأهل السنة والجماعة يزنون كل الأقوال وكل الأفعال وكل المعتقدات بهذا الميزان الدقيق، كتاب الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب الرسول ومن سار على دربهم. لذلك كانت لهذه الفرقة الناجية بعض القواعد التي بها امتازوا وتميزوا وظهروا على غيرهم. ما هي القواعد التي فارقت بها هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة باقي الفرق؟ فارقتهم مفارقة، وكانت الفجوة بينها وبينهم كبيرة لا التقاء فيها، هم مشرقون والآخرون مغربون، لا وجه للالتقاء بهذه القواعد. أولى هذه القواعد أنهم يؤمنون بحجية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذه أول قاعدة من قواعد الفرق الناجية، أنهم يؤمنون بحجية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ويعلمون من خلال ذلك وجوب اتباعه وكماله في جميع الأمور، كما تعتقد أي الفرقة الناجية أن الصحابة أكمل هذه الأمة وأعلمها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وحجية فهمهم وعلمهم، يعني يعتقدون حجية فهمهم وعلمهم، علمهم حجة وفهمهم حجة، لأنهم لا ينطقون إلا بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو انفرد صحابي بقول، ترى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يردون عليه قولا. وضربنا مثالا في قضية تناول ابن عباس رضي الله عنه للحكم على قاتل النفس عمدا، فقد فارق جمهور الصحابة في ذلك، ورأى أنه لا توبة له، قاتل النفس المؤمنة عمدا لا توبة له عند ابن عباس، ومذهب وجيه لما رآه من الوعيد الكثير في الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهي أكثر أعظم ذنب ذكر فيه هذه التهديدات وهذا الوعيد، فأخذ من ذلك أنه لا توبة له جمهور الصحابة على أنه له التوبة، فردوا على ابن عباس بقواعد العلم بأدب الخلاف المعروف، دون تهمة تنسب له ودون تطاول عليه رضي الله عنه، واجتمعوا جميعا على مائدة واحدة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فكان مستقر الأمر على ماذا؟ على قبول توبة من قتل النفس مؤمن، مع العلم بأن هذا الذنب الذي أقبل عليه من كبائر الذنوب، بل ومما يشقى به العبد دنيا وآخرة، لكنها قواعد العلم لا مجاملة فيه، نصوص كتاب وسنة بفهم سلف الأمة لا مدخل للمجاملة فيه، ولو نطق به جليل القدر. وهذا يعطينا درسا كبيرا، أنه لا أحد فوق الخطأ، ولا لأحد أن يعتقد في نفسه أنه دائم القول بالصواب والحسن من القول، بل قد تعرض عليك هفوة، ولكل جواد كبوة تعرض عليك. ما من علمائنا في القديم والحديث إلا وقد ترى منهم بعض الهفوات التي لا تسقطهم، ولكن ينبهون عليها من قبل إخوانهم من أهل السنة الذين يضعون هذا الميزان الدقيق، لا سيما إذا كان هذا الخطأ مما يغتفر، وأما إذا كان خطأ في الأصول فهذا يبين ويحذر منه ويحذر من صاحبه. فأول قاعدة أنهم يؤمنون بحجية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع ذلك. ثانيا من قواعد الفرقة الناجية معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مراد الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو أصل العلم وينبوع الهدى. فمن بنى كلامه في العلم أصوله وفروعه على كلام الله وكلام رسوله كان من الفرقة الناجية، ومن بنى العلم أو الأصول التي يحتكم إليها على آرائه وأقواله وما يجده من ذوقيات وكشف وما شبه ذلك من مصطلحات الصوفية ورأيه وعاطفته ضل، ودخل لزاما في سلك هذه الفرق الهالكة. فهم يعرفون مراد الرسول ومراد أصحابه رضي الله عنه، فهذا هو أصل العلم وينبوع الهدى. ثالثا من قواعد الفرقة الناجية الاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه قاعدة أيضا بها فارقوا أهل البدع، الاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم يتمسكون جدا بهذا. لذلك ترى في القديم والحديث ثبات أهل العلم وصدع أهل العلم بالحق لما تمسكوا بهذا الأصل، الاعتصام بما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق مراد رسول الله ومراد أصحابه رضي الله عنهم في القديم وفي الحديث. أما أهل الأهواء فلما كانوا يتحاكمون إلى الآراء والعاطفة والحماسة اضطربت أقوالهم. نأتي بمثال، هذا الشيخ الألباني وهذا الشيخ ابن باز وهذا الشيخ ابن عثيمين، لو أتيت بأقواله من 10 سنين ثم أتيت بآخر قول له لا سيما في العقائد والأصول قبل موته، ما رأيت اضطرابا وما رأيت اختلافا، ولكن شيوخ الزيغ والهوى بين الليلة وبين أخرى قد يقول في الصباح قولا وينطق بخلافه في آخر الليل، يضطربون لأنهم لا قاعدة تحملهم ولا ركيزة يرتكزون عليها، وإنما يتكلمون بأهوائهم، ينظرون في ذلك إلى ما يطلبه المستمعون. ولكن أهل السنة والجماعة لا يحكمون الناس في هذا الباب، ولا يدخلون أهواء الناس في العلم وفي الأصول، وإنما يحكمون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان عليه الصحابة. لذلك كان كثيرا ما يردد الشيخ الألباني هذه الكلمات حينما كان يتعرض لتفسير قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. المكثر والشغوف بالقراءة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنه كثيرا ما يذكر هذه الآية ويقول والمقصود بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين أصحاب الرسول ومن سار على دربهم، ويشدد على هذا بل ويجعله أصلا به نجت هذه الفرقة من مخالفات وأهواء أهل البدع سلمنا الله وإياكم منه. فمشاققة أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان سبيل إلى الهلاك، وسبيل إلى التلف، وسبيل إلى ترك الحق لزاما. فهذه القاعدة الثالثة، الاعتصام بما كان عليه النبي وأصحابه. القاعدة الرابعة، العلاقة التامة، وهذه فائدة قوية جدا، وقاعدة من أهم القواعد التي يرتكن ويركن إليها أهل الحق من أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. العلاقة التامة والترابط الكامل بين الكتاب والسنة والإجماع. فإذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد. لماذا؟ لأن ما قال به ربنا جل وعلا تصدقه سنة نبينا وتجتمع عليه الأمة، فلا ترى تنافرا ولا ترى صداما لا بين قول الله ولا بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بين إجماع الصحابة. أمدلول الثلاثة واحد والأمة مجمعة عليه، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه والمؤمنون مجمعون على ذلك. وهذا من القواعد المهمة جدا والتي بها تميزت هذه الفرقة الناجية. خامسا، كل ما أحدث بعد الصحابة ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. هذا أيضا مما تميزت به الفرقة الناجية عن غيرهم، أنهم جعلوا الميزان قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فكل ما أحدث بعد عهد الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فكل ما جاء بعدهم وأحدث في هذا الدين وأدخل فيه ما ليس منه، أهل السنة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية ترده، لأنه على خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه. قال ابن القيم رحمه الله فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه، والجائر عنه أي والجائر عن هذا الطريق إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. وهذا من بديع كلام الإمام ابن القيم وهو من أئمة السنة، يقول فالميزان الذي يعرف به وتعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله عليه وأصحابه، والجائر عنه أي والجائر عن هذا الطريق إما، وهذه تستطيع أن تعنون لها بقولك أقسام الحائدين عن الصراط أو الحائدين عن الحق، إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، هذه أصناف الناس. فرحم الله الإمام ابن القيم على هذا التأصيل الماتع. سادسا، وهي من قواعد أهل السنة والجماعة وقواعد الطائفة المنصورة، أنهم يزنون الآراء والمعقولات والنظريات والأذواق والمواجيد والمكاشفات والمخاطبات وجميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الظاهرة والباطنة بكتاب الله وسنة رسوله. لأنكم كما ستعلمون بعد قليل بإذن الله عز وجل أن هذا الأصل عورض بمعارضات كثيرة كما سيأتي. إذن فنحن نزن، أو أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يجعلنا منهم، نزن الآراء والأذواق والمواجيد والمكاشفات، وهذه المصطلحات التي أقولها تستخدمها الصوفية وتستخدمها الفلاسفة والمناطقة. فانظر كل هذه الأقوال وكل هذه الأفعال والمواجيد والأذواق والمكاشفات تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت توضع فوق الرأس وفي العين وفي القلب، وإن خالفت ترد على صاحبها كائنا من كان. هذا موقف وهذه قواعد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. فما موقف أهل الأهواء من هذا الميزان الذي وضعه الشيخ استنباطا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نطق به من الحق؟ وموقف الفرق الأخرى من هذا الميزان أنهم على عكس أهل السنة تماما، فهم لا يعرفون أصلا ما بعث الله به رسوله، هم أجهل الناس بالنصوص وأبعد الناس عن فهمها، لأنهم لو كانوا من أهل الحق ومن أهل التمسك بالحق لسارعوا إلى النظر في كتب ودواوين أهل العلم من المحققين لمعرفة تأويل الحديث وتفسير الآيات، ولكنهم سلطوا عقولهم على النص فقدموه عليه، واحتكموا إلى الآراء فقدموها على النصوص، فموقفهم يختلف عن موقف الفرقة الناجية. هؤلاء يتعصبون لأقوالهم وآرائهم، فهم لا يعرفون ما بعث الله به رسوله، والفرقة الناجية أقول تتعصب لما قال به ربنا جل وعلا وما نطق به نبينا. فانظر إلى الفارق بين الجهتين، ما بين السماء والأرض، ما بين الشرق والغرب. هؤلاء يتعصبون، الولاء والبراء عندهم معقود على العقيدة، وهؤلاء الولاء والبراء عندهم معقود على رأي شيخهم وقائدهم وصاحب مذهبهم. فهم لا يعرفون ما بعث الله به رسوله، ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول، ولا بين الروايات الكاذبة والآراء المضطربة. بالله عليكم لا تجدون عالما من علماء السنة يصنف لا في القديم ولا في الحديث إلا وتراهم يجتهد إذا ما نقل آية أو أورد حديثا إلا ويتبعه بتخريج وتوثيق الحديث وبيان حكم أهل العلم من أهل الصنعة عليه، لا يطلق الحديث هكذا، وإنما يبين درجة صحته، لا سيما إذا كان متصلا بالعقائد لأنه سيترتب عليه اعتقاد، فتراه يتحرى في هذا الباب ولا ينقل الحديث إلا بإتقان وتحر لقواعده وضوابطه، وكذا الآية لا يلتفت إلى تفسيرها إلا بعد اطلاع واسع على كلام أهل العلم فيها، فلا يسبق أهل العلم، تراه دائما ما يعتمد على الفحول من أهل العلم، إذا أورد آية لا تراه ينتقل إلى سيد قطب في الظلال ولا إلى الزمخشري ولا إلى كذا وكذا الألوسي، وإنما يركن إلى أهل العلم المحققين، فتراه لا يقول إلا قال الإمام الطبري، قال ابن كثير، قال السعدي رحمه الله تعالى، قال فلان، وقبل ذلك يورد أقوال الصحابة في التفسير، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، يتقيد ويتعصب للدليل، وهذا هو الذي نحتاج إليه. المشكلة والفجوة التي حدثت أنه ظهر فريقان، فريق يتعصب للدليل وفريق يتعصب لصاحب الدليل، نحن لا نريد الثانية أبدا، وإنما نريد أن يكون الولاء عندنا معقود والعصبية عندنا على الدليل، على كلام الله، على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم على خلاف الفرقة الناجية في ذلك، لا يعرفون ما بعث الله به رسوله، ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول. ثانيا، يجهلون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لعلك تستطيع أن تجعل هذه من قواعد أهل الضلال، لا يعرفون حرمة للرسول ولا حرمة لأصحابه رضي الله عنهم. ثالثا، وهذه من قواعد أهل الضلال، عندهم الوقيعة على أئمة السنة وهداة الأمة، دائما يقعون في أهل العلم الخبراء بالأدلة المحققين لها، يحدثون الوقيعة ويشوهون عليهم، هذه سماهم فاعرفهم. عمدتهم ليست على القرآن والسنة، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، بعد ذلك الآيات والأحاديث التي تخالفهم، هذا ما يميز الفرق الفاسدة البطالة. انظر إلى هذه القاعدة، الآيات والأحاديث التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها ما أمكن، وهذا ملاحظ أم لا؟ ما من آية تحاجج بها هذا الضال إلا ويجتهد أن يبحث لها عن تأويل يردها، رغم أن الآية في كتاب الله والحديث ثابت عن رسول الله، كما رأينا من الأغمار السفهاء لما جاءوا عند حديث السمع والطاعة لولاة الأمر وهو في صحيح مسلم في كتاب الإمارة أنكروه، وقال هذا الذي يسمى بالشيخ ومحمد عبد المقصود ومن شابهه من أئمة الضلال رده عنا في قبوله وفوز السعيد وهذه العصابة عصابة السوء نسأل الله السلامة والعافية، يردون الحديث وهو ثابت. أين قواعدهم؟ يفارقون أهل السنة. أهل السنة يضعون الأحاديث فوق الرؤوس وفي سويداء عين القلب ويعظمون قدر الناطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فيردون. ومما يفارق أهل العلم به بين أهل الحق وأهل الباطل استدلالهم بقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من بديع من تكلم في تفسير هذه الآية الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال وهذه الآية قد اجتمعت فيها مراتب الدين كلها. أول مرتبة مرتبة الإسلام وهي التحكيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال وهذه أول مراتب الدين وهي الإسلام. فإذا ما ارتقى المرء انتقل إلى مرتبة الإيمان، إذا علت همته وارتقى انتقل إلى المرتبة الثانية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه المرتبة الأولى الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه منزلة الإيمان. ثم إذا ما علت همته وارتقى وارتقى في منازل الإيمان صار إلى منزلة الإحسان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا من جميل ما نطق به الإمام السعدي وتفسيره أصلا كله جميل فرحمه الله. جماع الأمر أيها السادة أن جميع الفرق الهالكة المفارقة للحق لا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمادهم على الأصول التي أحدثوها والآراء التي ابتدعوها. فالقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة إذا خالفت ما عندهم يعارضونه بشتى المعارضات، وهذا ومجال الحديث عن المعارضات التي بها يعارضون قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. ولن أستطرد وأطيل الحديث في هذا، ولكن أعرج بعناوين مختصرة عن المعارضات التي بها يعارضون نصوص الكتاب والسنة. فمن هذه المعارضات، وهذا مهم جدا لطلاب العلم، من هذه المعارضات التي يدفعون بها النصوص المعارضة بالعقل، فهذه مما يجعل المرء على بينة وفهم ويقين للتمييز بين الفرقة الناجية والفرق الضالة. الفرق الضالة يعارضون النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا بماذا؟ أول معارض العقل، ولهم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة طرق: التخييل، التأويل، التجهيل. التخييل للفلاسفة والمتكلمين والباطنية، التأويل للجهمية والمعتزلة، وكل فرع من هذه الفروع يحتاج إلى تفصيل ولكن نجعلها مختصرة حتى لا نشق على إخواننا. التخييل للمتكلمين والفلاسفة والباطنية، التأويل للجهمية والمعتزلة، والتجهيل لسائر طوائف أهل البدع ممن يدفعون ويردون النصوص بجهل لا بعلم. النوع الثاني من أنواع المعارضات التي يدفعون بها النصوص المعارضة بالتعصب، ويا لله العجب من هذه المعارضة، يدفع النص من كتاب الله وسنة رسوله تعصبا لقول شيخه أو من أقام المذهب والجماعة، يدفعون النصوص ويردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لشيخ تكلم يحبونه أو يغالون في محبته. ويتجلى ذلك في عدة صور: كل فرقة تجعل المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها هي المعيار والميزان، يقدمون ما يضاف إلى مدبوعهم على شريعة النبي وسنته، هذه الصور، يوجبون على الناس اتباع مذهبهم المعين ومن خالفهم طرد، وجنب طريق الحق في نظرهم وزعمهم، يكتمون من العلم ما فيه حجة لمخالفهم. والله هذا الكلام يحتاج إلى رسالة تطبع من كلام أهل العلم. العلم والنصوص التي يعارض بها فهمهم يكتمونها حتى لا يظهرها مخالفهم، يكتمونها كما كانت اليهود تكتم العلم. فانظر إلى اتفاق بين هؤلاء وهؤلاء. المعارضة الثالثة، المعارضة برد أخبار الآحاد. المعارضة الرابعة، المعارضة بالابتداع في دين الله. يقابلون السنة بالبدعة، يقابلون القبيح يقابلون الحسن بالقبيح، يقابلون الخير بالشر، وهكذا. المعارضة بالوجد والذوق والكشف، وهذا خاص بالصوفية. وأخيرا المعارضة باللغة والمصطلحات الحادثة. للفرقة الناجية أيها السادة الكرام أسماء، وهذا سيأتي بعد قراءة كلام الشيخ. وبعد ذلك، فمن رزقه الله إنصافا من نفسه، هذا كلام الشيخ، وجعله من أولي الألباب، لا يخفاه حال نفسه أولا، هل هو متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو غير متبع، ثم لا يخفى حال غيره من كل طائفة، هل هي متبعة أو مبتدعة. بعد هذه الأصول التي عرجنا عليها والقواعد التي بيناها، كل إنسان منا يستطيع أن يميز هل هو متبع أم مبتدع، هل هذه الفرقة أو هذه الجماعة أو هذا التيار على الحق أم على الباطل، بعد ضبط لهذه القواعد. وعندي على تقرير ذلك الجواب، وأن زمن الافتراق والهلاك هو آخر الزمان، وأنه لا بعد أي لا يبعد في أن الفرقة الناجية هم الغرباء المشار إليهم في الحديث، ما زال الشيخ على المعتقد وعلى القضية التي تفضل في شرحها وبسطها الشيخ أبو الحسن، وهو أنه يرى أن هذا الاختلاف الواقع في آخر الزمان. يقول: وأنه لا بعد في أن الفرقة الناجية هم الغرباء المشار إليهم في هذا الحديث. بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. ونحن نتفق اتفاقا كليا مع الشيخ في أن المقصود بالغرباء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن لا نتفق معه في جعل أحاديث الافتراق والهلاك هذا مختصا بآخر الزمان، لا نتفق معه في هذا، ولكن نتفق في أن الغرباء هؤلاء الذين يصلحون ما أفسده الناس أو يصلحون في أنفسهم هم من جملة الفرقة الناجية، فلا تعارض. ثم أورد الروايات في ذلك، وحتى لا نطيل يعني نتجاوز الروايات التي أفردها. ثم بعدما أورد هذه الروايات عن الغرباء والغربة، فهذه الأحاديث وما في معناها في وصف آخر الزمان وأهله قد دلت على أنه زمان كثرة الهالكين وقلة الناجين، وأحاديث الغرباء قد دلت أوصافهم بأنهم هم الفرقة الناجية في ذلك الزمان، وليسوا بفرقة مشار إليها كالأشعرية أو المعتزلة مثلا، بل هم النزاع من القبائل كما في الحديث هذا. وقد ذكر في الفرقة الناجية أنهم صالح كل فرقة، وهذا من الأخطاء والمغالطات التي وقع فيها أيضا الأمير الصنعاني، فسر الفرقة الناجية بأنهم الصالحون في كل فرقة. كيف تكون فرقة وقد فارقت أصلا من الأصول أصلا، ثم نقول أن الأصلح فيها؟ هذا يفتح باب شر. فاليهود نرى فيهم من الأصلح، والخوارج نرى فيهم من الأصلح، والنصارى نرى فيهم من الأصلح، والأشاعرة والمعتزلة. هذا الباب الذي فتحوا يفتح باب شر كبير، فليس على الحق في هذه المسألة أيضا. هذا وقد ذكر في الفرقة الناجية ذكر في الفرقة الناجية أنهم صالح كل فرقة، وذكر أنهم أهل البيت النبوي سلام الله عليهم ومن اتبعهم، إلا أن ذلك مبني على أن القضية دائمة، وهي التي تكلمنا عنها بالتفصيل. ثم هو لا يدفع الإشكال كما لا. نعم، وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبني على صحة قوله: كلها هالكة إلا فرقة. ولا شك أنه قد ثبت في كتب السنة كما سمعت، ولكنه قد نقل السيد العلامة الحافظ عز الدين محمد ابن إبراهيم الوزير رحمه الله عن أبي محمد بن حزم في بعض رسائله ما لفظه: قال الحافظ أبو محمد بن حزم: إن الزيادة بقوله كلها هالكة إلا فرقة موضوعة، وإنما الحديث المعروف إنما تفترق إلى نيف وسبعين فرقة، لا زيادة على هذا في نقل الثقات، ومن زاد على نقل الثقات في الحديث المشهور كان عند المحدثين معلى، ما زاده غير صحيح. طبعا وزيادة الثقة هذا مبحث حديثي بحت، والشارح لهذه الرسالة والمحقق لها سعد حمدان على ما أذكر قام بالتفصيل في هذا الصنعة الحديثية في هذا الباب وفي هذه المسألة، وهي زيادة الثقة، فارجع إليها لا مجال للخوض فيها. ثم قال على أن أصل الحديث الذي حكموا بصحته ليس مما اتفقوا على صحته، وقد تجنبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه، أي الشرائط والشروط التي وضعها الإمام البخاري ومسلم. هذا ما سنح للفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفى الله عنه في توجيه الحديث بعد أن سألني عنه بعض الإخوان العلماء، فإن وافق فمن فضل الله، فإن وافق فمن فضل من ألهم إليه، وإلا فمن قصور من حرره. يعني لو كان، وانظر إلى هذا التواضع الجم، إن كان قد وافق الحق فيرجع هذا إلى من ألهمني إلى فتح هذا الباب، وأما إذا كان هذا فيه قصور وخلط فهذا مني ممن حرره، فجزاه الله خيرا، وكان قد حرره في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1333 بعد الألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأختم ببيان الأسماء التي تطلق على هذه الفرقة، فمن ذلك الجماعة، وهو لفظ يطلق ويراد به المصدر أي الاجتماع، فإما أنهم مجتمعون على ما كان عليه النبي أي على الحق الذي كان عليه نبينا وأصحابه، أو بمعنى الاجتماع ونبذ الفرقة، وكلا المعنيين منطبق على هذه الفرقة الناجية. أيضا تسمى بالفرقة الناجية، تسمى أيضا بالطائفة المنصورة، وهذا مستنبط ومستخلص من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وفي لفظ لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد وصف النبي هذه الطائفة المنصورة بأوصاف: القيام بأمره، القتال على الدين، الظهور، قتل العدو، النصرة، العزة. وأيضا مما أو من مسميات هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وكذلك أهل الحديث والأثر، وكل مصطلح من هذه المصطلحات يحتاج إلى تفصيل كبير. وأما المعالم البارزة لهذه الفرقة الناجية أذكر ثلاثة أختم بها هذا المجلس الطيب المبارك، وهو التمسك بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، هذه أهم معالمهم. ثانيا النفور من الأهواء والبدع والتحذير منها. ثالثا وهو ما ذكرته ضمن حديثي الولاء والبراء على مقتضى العقيدة، التمسك بالكتاب والسنة وفق فهم السلف، النفور من الأهواء والبدع، الولاء والبراء على ما تقتضيه العقيدة. هذا، وأسأل الله عز وجل في ختامها أن يجعلها خالصة لوجهه، وشكر الله عز وجل للشيخ وليد حفظه الله وقد شرفنا في حدائق حلوان وفي حلوان، وشكر الله للشيخ الذي استضافنا الشيخ النبيل شيخ عصام حفظ الله، وشكر الله للإخوة الكرام الذين ما تقدمت عليهم لفضلي وإنما تقدمت للبلاء، فهي من جملة الفتن التي نحن فيها في آخر الزمان، فأسأل الله أن يعفو عنا وأن يسترنا دنيا وآخرة. شكر الله لكم مسعاكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.